وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طبعا ده إشارة ووصف بين لأهل الإيه؟ لأهل النفاق، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. واضح؟ أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منهم، وهؤلاء هم المنافقون. شوف بقى الآية جمعت بين إيه؟ بين المنافقين وبين ومن الذين هادوا. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من طائفتين، من أولئك الذين يظهرون الإيمان بالألسنة مع خواء القلوب منه ومن الذين هادوا. شوف خد بالك المقارنة والجمع بين المنافقين واليهود، وده تجده في القرآن كثير. ومن الذين هادوا اللي هم أعداء الإسلام، يبقى دايما في بين أعداء الإسلام الألداء وبين المنتسبين إلى الصف مع عدائهم القلبي في إيه؟ في ترابط. أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سواء كان من المنافقين أو من اليهود سماعون للكذب، أي مستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. والكذب هنا أو الكذب عموما هو كل خلاف الحق، يعني ممكن يسمع للديمقراطيات، يسمع لآراء الناس، يسمع لعقول الخلق، يسمع للمفكرين، يسمع للاقتراحات. أما الشرع القرآن والسنة فتجد معنى سماع يعني يقبل، يعني يسمع سماع يعني يقبل. واضح؟ لأنها إيه؟ لأنها من المبالغة في السماع. واضح؟ أي سماع، أي مستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتوك، لا يأتون مجلسك يا محمد، يعني ليسوا مؤمنين مدام لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما إذن هم سماعون لكل باطل، سواء كان باطل في صورة أهله أو في صورة ذات الباطل اللي هو الفكر الباطل نفسه. وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، يعني يسمعوا الكلام الكذب وينقلوه لقوم آخرين، يسمعوا من دول لدول ومن دول ومن هؤلاء إلى هؤلاء. يحرفون الكلمة من بعد مواضع، أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في أقوام من اليهود، خد بالك سبب النزول افهمه عشان تفهم معنى الآية وبالتالي تفهم القضية المرادة من الآية. نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنايا، وده الصحيح نعم، وكانوا قد بدلوا كتاب الله، اليهوديين وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم. هناك روايات قالت أنهم لما عرضوا التوراة على النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا بأصابعهم وبأيديهم موضع الرجم، وهناك روايات فيها أنهم محوا آية الرجم من التوراة، حتى إذا لما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بينهم بالرجم وقال تجدونه عندكم في التوراة، فقالوا ليس عندنا، فآتوا قال فقرأوا ففتحوا، فدع بعض الروايات انهم اخفوا بايديهم ايه، يعني يقرا كده وحط ايده كده بحيث انه ايه يقرا ومنهم من قال وبعضهم قال انها محوها، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بايديه من الامر برجم من احصن منهم. يبقى اذا الاغفال عن الحق ساعة دي الحق، فانت تغفل عليه تحط ايدك عليه يعني تداريه يعني تكتمه، يبقى ده صورة من صور التبديل، لان انت ايه بكتمانك هيطلع الحكم غير الحكم الشرعي. لان لما تيجي على الآية وتكتمها وتقرا الآية من اولها او تقرا الصورة الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها هيطلع حكم غير لما تقرا الثلاث ايات، مش كده؟ يبقى اذا من صور التبديل انك تحرف الكلام، مش انك تجيب كلام غير الكلام، لا مش انك انت تجيب كلام غير كلام ربنا، انك نفس كلام الله سبحانه وتعالى تحمله على غير محمله بايه؟ بانك تكتم بعضه وتبين بعضه فتلبس على الناس. يعني الحكم الشرعي مثلا ايه؟ البراءة من اليهود، تقوم انت تجيب ايات تطلع بيها ان الحكم الشرعي حب اليهود، يبقى حصل ايه؟ تبديل، لان الحكم الشرعي الحقيقي هو براءة. والتبديل هنا حصل بايه؟ ما جابش كلام بقى من النفاق او من، لا ده هو من القرآن برضه، مفهوم؟ وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بايديهم من الامر برجم من احصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والاركاب على حمارين مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم، يعني قبل ان يهاجر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا موجودين في مدينة من كذا، فغيروا في الشرع وقالوا ايه؟ طب خلاص احنا فيما بيننا بالقانون يعني او بتشريع زي مجلس الشعب او زي اي حاجة، بلاش مثلا قطع عليه السرق لا نعمل حبس، بلاش الرجم نعمل جلد، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل ذم ذلك انه ايه؟ ان ده تبديل، واضح؟ وان ده تغيير. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة، يعني بعد اذ صار محمد صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحكم اليه فان حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. يبقى كده ايه؟ هيأيد شرعنا ويقوي مذهبنا، ويبقى هو كده ايه؟ قال قلب قولنا، ويبقى احنا كده خدنا وجاهة وخدنا صحة لمذهبنا من ان نبي قال بقولنا، واضح؟ وعشان كده اهل الباطل دائما، اهل الباطل دائما من اهل النفاق ومن اهل العداء الخبيث الذين لا يظهرون العداء كده سافر، دائما يحاولوا ان هم يأخذوا لصحة مذهبهم او مسلكهم من الشرع تأييد، لا تأييد، بحيث ان هو لما يجي يتكلم يقولك ايه؟ الشرع بيقول. وعشان كده بيبقى حريصين جدا اهل النفاق ان يبقى عندهم بطانة من علماء السوء تجمل وتحيك لهم من الدين على قدر ما يريدون، كالملابس كده، يعني يحيك له من قميص الدين على قدر ما يريد. لابد يبقى عنده حريص، او يبقى عنده بطانة، يعني ممكن مثلا يلغي حكاية المفتي والله مش عارف ايه والشيوخ ايه، يلغيه خالص، لا، لكن هو يعلم ان دي وجاهة، ان اتيتم هذا فخذوه، يعني هذا تدعيم لمذهبكم. ومن مين بقى؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني من نبي، هم يعلموا انه نبي، ويعلموا ان العرب ان من امن به يرون انه نبي، فهم فاهمين دي، فاذا اخذوا منه اقرارا بمذهبهم يبقى ده وجاهة ليهم، واضح؟ فان حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله. ده احنا عملنا كده، ده نبي حكم لنا، ده احنا سألنا نبي وقال لنا كده، ويكون نبي من انبياء الله قد حكم بينكم بذلك. وان حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك، يعني لو حكم بالشريعة يبقى ده ايه؟ لازم هنا، لان حكمه بالشريعة هيعمل عليكم مفسدتين. المفسدة الاولى بيان فساد مذهبكم، ان انتم ماشيين على طريقة خطأ، مفهوم؟ وده اهل الاهواء دايما واهل الفساد وأهل أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على أن يجعلوا مسلك المسلمين باطل، ومسلك الباطل هو الحق، واضح؟ يبقى دي أول مفسدة. المفسدة الثانية، لا، المفسدة الثانية هو أنه دعوة الناس إليه هو، ويسلك مسلك آخر فيبقى إيه؟ يبقى هم باطل، يعني يبقى هم بدل ما كانوا يدعوا أن هم أهل الحق وأهل العلم، أيوة، فيبقى ينصرفوا عنهم إلى إيه؟ إلى النبي، لا، إلى الشريعة. فهم لا يريدون ذلك، لا يريدون إقامة الشريعة من جهة، ولا يريدون أن تذهب وجهاتهم من جهة، فاهم؟ فهم كويس؟ يعني ممكن يقول لك احنا شايفين شريعه، تقول له انت كافر، لا احنا كفر، لا ده هقول لك احنا شايفين شريعه واحنا اهل الايمان واهل الصلاح واهل الحق واهل الخير، ده انتوا اللي ايه؟ اللي كفر وبعيد عن الدين واعداء الدين، والدين منكم براء وانتوا اللي خوارج. يبقى هو مفسد وايه؟ يبقى حقق مصلحتين، مصلحه اقامه الفساد اللي هو بيرضي اهواؤه، ومصلحه الوجاهه. مش فاهم انت؟ مصلحه الايه؟ الوجاهه. ويكون نبي من انبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وان حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد ورد الاحاديث بذلك، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال ان اليهود جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراه فنشروها، فتحوها يعني، فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا ايه الرجم، فقال صدق يا محمد فيها ايه الرجم. يعني صدق عبد الله بن سلام فعلا، لقينا ايه؟ بيت الرجم، كانهم ما كانواش عارفين. واخده؟ فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم للرجل والمراه اللذين زنا. فرايت الرجل يحني على المراه يقيها الحجار، فرايت الرجل يحني على المراه يقيها الحجار. اخرجاه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له قال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخن وجوههما ونخزيهما. قال فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين، وده نص القران. فجاءوا فقال لرجل منهم ممن يرضون اعور اقرا، فقرا، يعني واحد منهم اعور بس هم اشيخهم يعني كبير عندهم، فقرا حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليها فقال ارفع يدك، فرفع فاذا ايه الرجم تلوح، اي ظاهره. قال يا محمد ان فيها ايه الرجم، ولكن نتكاتمه بيننا. فامر بهما فرجما. وعند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بيهودي ويهوديه قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراه على من زنا؟ قال نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، يعني يركب على حمرين مقلوبين. قال فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، يعني اللي قدامها واللي وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، يعني مش قدامه كده، عدى قدامه يعني، فدعاهما فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزنا في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، بدل ما تبقى العملية فضيحة كده، نتفق على حاجة. فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال فأمر به فرجم. طبعا هم كانوا ما خلاص بقى، كان الرجم ده ايه؟ انتهى زي ما دلوقتي كده منتهي، نعوذ بالله من الخذلان. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. هذا اللي هو معهود عندهم، هذا ده عبارة عن ايه؟ حرف اشارة الى القريب، اي ان اتيتم هذا اي الذي نعهده، اي هذا الذي بيننا، اي يقولون اتوا محمدا فان افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا، الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال في اليهود الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، قال في اليهود ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، قال في الكفار كلها. انفرد باخراجه مسلم دون البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. واضح طبعا، واضح من الحديث او من سبب النزول بيان كيف ان الله سبحانه وتعالى وصف الكفر فيما يتعلق بمن بدل شريعه. طيب الشرائع التي بدلها اليهود، بس خد بالك من جزئيه جزئيه، انا عايزك تركز معايا عشان ايه، كلام كتير قوي وانا مش هعرف يعني اعيده كذا مره زي الدروس اللي قبل كده. في بعض الناس يقولوا انه لا، ده تبديل شريعه واحده غير تبديل كل الشرائع، ومش عارف حكم واحد غير كله، لازم الشريعه كلها تتبدل. واول الايات هنا متناوله القضيه في انهم بدلوا رجل فقط، يعني جزئيه واحده، واضح من الشريعه وليس كل الشريعه كما يزعم البعض. وهذا يدل على ان الحكم في التبديل يستوي فيه جزء واحد، يعني واحد من الشريعه او كل الشريعة ككل، لان القضية كلها والايات والموضوع كله ما لم يناقش التبديل الكلي. واضح؟ عشان يجي يقول لك ايه، شوف بقى خد بالك من شبهة دي، انا سمعتها بنفسي من راجل يعني افضى الى ما قدم، غفر الله لنا وله، وكان علماء الازهر، وكان راجل يعني اصولي بارع، يعني يمكن كنا بنحض على حضور دروسه في الاصول. هذا الرجل جه في احد ندوات ايام زمان بقى، ندوات راي قبل الحكايات يعني الدولات اللي بيجيبوها، وجاء قال لا ده ما هنا للشمول، ومن لم يحكم بما انزل الله، ولبس على الناس يعني لازم ايه كله، يعني لازم بما يعني كله، يعني من اول قل هو من اول الف لام ميم الى من الجنات والناس، او الحمد لله رب العالمين لحد من الجنات والناس. واضح؟ والسنة كلها حديث حديث، يبقى هنا هو ده اللي ايه اللي يكفر. لكن لو عمل 99 و9 دايرة لا، يبقى مش داخل في ما. طبعا لو هو طبعا ما اقدرش اقول مش قال الايات ولا عارفها ولا حتى تم قضية كلها في نص الايات نفسها اللي هي متعلقة بها، الايات التي ناقشت القضية، ناقشت القضية كلها تدور في فلك ايه، كلام على جزئية معينة، وهي جزئية ايه، حتى لما قال له إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله بما برضو كانت في قضية متعلقة بإيه؟ بالرجل، فأعرض عنهم فإيه فإيه فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طيب يبقى خيروا، ده كان برضو هنفهم التخيير ده أنه قبل فرض الشريعة الحكم دون اختيار، قبل فرض الحكم دون اختيار. لكن لما اعرض واحكم عند الحكم احكم بما انزل الله، برضو فيها ما المتعلقة بالايه اللي هي القضية الاساسية اللي هي في الرجل، لان سبب النزول معروف انه احد افراد المعنى، وان لم يكن هو كل المعنى لكن احد افراد المعنى. فاهمين يعني ايه؟ يعني نقول مثلا المعنى بتاع الايات معنى عام، خلاص سبب النزول ده احد افراد ذلك المعنى، يعني المعنى يعني يعني يعني صورة من صور المعنى المنضبط، وإن لم يكن هو حدود المعنى كله. ما نقولش مثلا لا ده بس، لأن احنا قلنا حدود المعنى كله، يبقى لو غيروا حكم القتل أو القصاص مثلا قطع يد السارق ده مش داخل في الآيات، لأن الآيات إيه الرجم بس، لا. لكن نقول إنه إن الآيات تناولت صورة معينة وهي تبديل حكم واحد. حكم إيه؟ واحد، مفهوم؟ ثم وصفهم الله عز وجل لما بدلوا، ولما يعني حكموا في الزنا بالتحميم والجلد، جعل ده ايه؟ حكم بغير ما انزل الله، وانه ده وصفه بانه ايه؟ كفر. واضح؟ وكان في جزئية واحدة، ما كانش في كله، ما كانش انهم التوراة دي خلاص كلها انتهت خالص، لا ده كان حتى عندهم وعارفينه بس بدلوه ذلك وعللوه، نحن كفر في اشرافنا والى اخره زي رواية مسلم. يبقى دي جزئية في انتهى، عشان ايه لما كل جزئية نقولها تبقى ايه. قال في الكفار كلها. فرد بإخراج مسلم دون البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الامام ابو بكر بن عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل قال زنى رجل من اهل فدك فكتب اهل فدك الى ناس من اليهود بالمدينة. فدك مكان حي. ان سألوا محمدا عن ذلك. سألوه عن ايه؟ عن المسألة دي. فان امركم بالجلد فخذوه عنه. وان امركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. طبعا هنا خد بالك برضو. بيان الى ان اهل الاهواء والفساد. احنا اتكلمنا على جزئية الوجاهة وان تأييد الباطل بايه؟ بشبهة حق وكلام من ده. لا كمان ان اهل الباطل قد يأتون اهل الحق. فان وجدوا عندهم ما يوافق هواهم اخذوه. واضح؟ كقوله تعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. نفس القضية. واضح كده مفهوم؟ إن أمركم بالجلد فخذوه. الجلد ده اللي هو إيه؟ الهوى. اللي هو الحاجة بتاعتهم، الاختراع بتاعهم. وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما. فقال قد لحان قومنا كذلك. لحان من الايه؟ اي نعم. قد لحان لا نسبونا الى ذلك يعني او جعلونا كذلك. واضح؟ قد لحان قومنا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قد ذلك التوراة دي كتاب ايه؟ من عند الله، كتاب سماوي. واضح؟ يبقى ده بيان برضو لان حكم الله عز وجل ليس ايه؟ من عند البشر، يعني ليس مما يجتهد فيه، انما حكم المنزل. اليس عندكم التوراة؟ التوراة ده عبارة عن ايه؟ كتاب، ده قرآن، كتاب من عند الله. تعرف من ضمن المقتضيات الايمان بالكتب انك تؤمن بالكتب التي سماها الله في القرآن، ومن ضمنها الايه؟ التوراة. نؤمن ان التوراة كتاب من عند الله يقينا، ده القول هو اصله. وفي نفس الوقت نؤمن انه حرف لان الله اخبرنا بذلك. مفهوم؟ اليس عندكم التوراة فيها حكم الله؟ قال بلى. هما رجلان يعني. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انشدكم بالذي فلق البحر لبني اسرائيل وظلل عليكم الغمام. خد بالك هم اهل علم. وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل. ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط. لا هم أهل علم. لا خد بالك كمان، خد بالك هم يهود، هم ضرالية بس مع العلم ومع الموقف اللي فيه علم تجد إيه؟ هم أهل علم. يعني شوف يعني إيه؟ كان ممكن يقول له ما أحلف عليه للصبح، بينما أنت ممكن تجيب الشيخ الضلالي من المسلمين تحلف عليه بإيه؟ بكل اللي في القرآن، وبرضه في الاخر ولا يحرك في ساكن. انت فاهم ما عايز اقوله؟ يعني هم اصلا دول اللي بدلوا لهم، دول علماء هم. هم اللي بدلوا لهم، ومع ذلك لما قال له انشدك بالذي فلق البحر بني اسرائيل وانزل منه السلوى وكذا وكذا، واخد بالك ينافر عن الله سبحانه وتعالى، فايه لقى نفسه انه ينشده بالله سبحانه وتعالى، هو يعظم قدر الله عنده بنفسه مع دينه مع انه هو يهودي، لكن يعلم الذين اتيناهم الكتابة يعلمون يعني ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ابن، مش كده؟ عمي من الترجيح. طيب انشدكم الى اخره. فقال احدهما الاخر ما نشدت بمثله قط. قال نجد كرداد النظر زمية والاعتناق زمية والقبل زمية. فاذا شهد اربعة انهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك. ده في شرائطنا برضه، شوفوا ده نفس عندنا، مش عندنا احنا في الحديث العين تزني وزناها النظر ولا كده خير، مش كده ولا ايه؟ وفي الحديث ايضا في حديث من الغامضي لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك لمست، فدل على ان هذه الامور تسمى ايه؟ زنا، وان كان لا يستوجب بها الحد. كما يدخل الميل في المكحلة، الميل مش الميل، الميل كما يدخل الميل في المكحلة، لا الميل معذرة، الميل هو المسافة، والميل هو المرود، فقد وجب الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. في تأخير هو هنفهم قصته فيما بعد. هنجوع زي ما الرجل جه وضل، فقال لما يبقى ال بتاع ده ايه نقول ايه لا عندما يكون ال قوت ماشي، فلما يقول ذلك يبقى ايه معناه انه يخشى الضرر، يخشى الضرر كده. شوف الله سبحانه وتعالى لما بيقول وان تعرض عنهم عشان على شريعتك، ما انت لما دول ايه عايز ناس شر ولا عايزين شريعه ولا، فتعرض وتثبت على الحق اللي انت فيه فلا يضرك شيئا، وان تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وان حكمت فاحكم بين، وان حكمت هو بقى ايه وضعهم وظروفهم والضغوط الاجتماعيه والنظم الدوليه، واخد بالك انت، والكتل الشرقيه والغربيه، وهو تحيدك عن القسط، تحيدك عن الشرع، تحيدك عن العدل بقى تحت اي مسمى وتحت اي ظروف مهما كانت من الناحيه العقائديه. وان حكم يبقى في تخيير في انك تحكم او لا، مفيش تخيير في نوع الحكم، في تخيير انك تحكم او لا، لكن ساعه ما تحكم يبقى لابد يكون بالقسط. وان حكم فتحكم بينهم بالقسط، ان الله يحب المقسطين. الامر والوعظ، قلنا عهد القران دايما كده، الامر احكم بالقسط، والوعظ ان الله يحب المقسطين. وروى ابو داود وابن ماجه نحوه، فهذه احاديث داله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقه حكم التوراه، حكم بموافقه حكم التوراه، وليس هذا من باب الالزام لهم بما يعتقدون صحته، ليس هذا من باب الالزام لهم بما يعتقدون صحته، لانهم مامورون باتباع الشرع المحمدي لا محاله. يعني مش من باب ان ايه انتوا ايه اللي يعجبكم التوراه فاحنا نحكم بينكم بالتوراه عشان اللي بتعجبكم، لا، ده هو من باب، هو ده الحكم بتاع ربنا، هو ده ايه حكم ربنا. يبقى خد بالك فرق، ان احنا نقول حكم بينهم بالتوراه لانهم يقدسون التوراه ولا يقدسونه، فاهم؟ لا، انما حكم بينهم بالتوراه لانه حكم الله، واضح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الا بحكم الله، سواء كان في التوراة كان في الانجيل كان في القرآن، المهم ان هو لا يحكم الا بحكم الله، واضح؟ فيبقى اذا هو لم يحكم لهم بما عندهم من التوراة من باب انه عندهم في التوراة، لا، ان لكن حكم بينهم بذلك لانه هو حكم الله، هو ده القسط والعدل، واضح؟ افهم الحتة دي. فهذه حديث دل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة. طيب ما حكم بموافقة حكم التوراة من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ده معناه ايه؟ معنى بيان الى ان حكم الله عز وجل اينما وجد فهو حكم الله، مش يبقى حكم الله لما في التوراة وبعدين جه القرآن نزل بقت التوراة مش حكم الله، لا، التوراة هي حكم الله ابدا، قد ينسخ قد لكن المهم انه ده حكم الله ايضا، واضح؟ حتى المنسوخ هو حكم الله قبل ان ينسخ، مفهوم ولا لا؟ ماشي. وليس هذا من باب الالزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، إن أنت لما تحكم احكم بينهم بإيه؟ بالحكم ده، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما طأوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم الى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة رأيه. يبقى خد بالك، يبقى اولا عدلوا عن الحق الذي بين ايديهم، هم يعلمون انه الحق، يعني هم لما عارفين ان الرجل موجود ولا مش عارفين، عارفين لما هو بدليل انه لما سألهم وانشدهم بالله اجابوا بالرجل، دي يبقى نمرة واحد، ليه؟ للهوى، صح؟ طب ولما اقبلوا على محمد صلى الله عليه وسلم من باب انه نبي، هل من باب الايمان به ومن باب انه حق ولا؟ يبقى قد يترك الحق للهوى، وقد يقبل على الحق للهوى. مفهوم؟ افهم الكلام. قد يترك الحق للهوى، وده وعد واضح بينه. هتقول لي كل الناس خلفوا بسبب الشهوات والاهواء، نعوذ بالله من الخذلان. وقد يقبل على الحق للهوى من باب التجمل، من باب التجمل. بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا: إن أتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه، أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني أولئك هو أولا بيعظوا وينبهوا: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يكون لذلك أثر عندك، واضح؟ ولا يصبطك ولا يميلك ولا يجعلك تيأس ولا كذا ولا كذا، ولا يصيبك الحزن والهم بعدين بعد ما بين له مشكلتهم وقضيتهم وحاجتهم، قال لهم، بعلمه قضية عقائدية، انه اللي يفتن ربنا قلبه لن تستطيع ان تملك له شيء. وما يريد الله ان يضله، وما يريد الله ان يهديه شخص من الاسلام، وما يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، مش كده؟ فالقضية انه ايه، ان الامر القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وده خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو امام اهل الهدى، وبالتالي احنا به اولى، وبالتالي نحن به ايه، اولى، ان احنا اعجز منه صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، أن يطهر قلوبه. خد بالك، قضية إيه؟ قضية الإقبال اللي يروح كذا، الأهواء محلها فين؟ قلب. فما دام هم على حالة، هذه الحالة من الرجس، وهذه الحالة من الدنس بالأهواء والشهوات، بل تعرف إنه إيه؟ أولئك من بقى أولئك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا اللي هم سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، إلى آخر ما قال. خد بالك إن دول يريدون يعني يأتوك عشان يوقعوك في إيه؟ في موضوع معين وأمر معين، وإنت لما يقول لك احكم بينهم بالكذب وعلموا كيف يبدأ إذن من الله. وبعدين بقى بعد كده قضية إن دول مع فتنتهم ومع خراب قلوبهم لن تملك لهم من الله شيئا، لهم في الدنيا خزي. شو دي بقى تشبه ايه؟ تشبه قوله تعالى في النساء: اتريدون ان تهدوا من اضل الله. ما لكم في المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. هنا نفس القضية. شو بقى؟ اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي، اعوذ بالله من الخزلان. وده برضو بشرى من الله سبحانه وتعالى، ومعتقد ينبغي ان تعتقد مهما كنت مضغوط عليك، ومهما كان صاحب الباطل يريد الباطل ويتلاعب بالحق ويلبس ويكتم الباطل في نفسه ويتجمل عمره ما حيصل الى مراده، بل على قدر التجمل وعلى قدر كذا وكذا وكذا يخزى. فهم؟ اي واحد ينظر مثلا للزعماء والمش عارف والكذا والكذا واهل الرايات واهل الملك واهل يجد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لهم في الدنيا خزي مع ما بلغوه من علو في انفسهم، علو في الارض وافساد، ومع ذلك لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. سمى ليه؟ لانهم سمعون للكذب، وعمر الكذب ما يجر الا دول، الى هذين الامرين: الخزي في الدنيا والعذاب الاليم في الاخره، اي الباطل. طبعا الكذب قلنا ان هو ايه؟ الباطل. طبعا الكذب بقى كل دعوه باطله، يعني مثلا ممكن اشوف زي ما شفته كده في المؤتمر الزفت ده، كله ايه؟ مسموع لقراراته، وكله مجتمع، وكله ممسك له اهتمامات شديده وفتح ابوابه، لكن في المقابل اي حاجه باسم الحق وباسم الدين وباسم الشريعه وباسم القران والسنه تلبس بالاقدام، نعوذ بالله من الخذلان. اي الباطل. اكلون للسحت، اي الحرام، وهو الرشوة كما قال ابن مسعود وغير واحد. اي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه. طبعا الرشوة هنا، طب ليه جاب السحت هنا؟ يعني جمع بين السماع الكذب سبحانه وتعالى وبين قضية تحكيم، قضية عدول عن الشريعة، لا قضية عدول عن الشريعة مش كده. طب الكذب قلنا الكذب الباطل، يعني سمعونا لكل شريعة باطلة، يعني طب احنا من الشرفاء، طب نعمل جلد بلاش الرجل، طب ماشي يسمع للكلام ده، طب نقترح كذا، طب نسمم كذا، نعمل قانون كذا، مش يسمع للكلام ده ويرنن ويردد وكل حاجة. طب ماذا في الايه؟ لان هنا المسألة ماشية، الكذب هنا مقابل الباطل، مقابل الحق، مقابل يعني الجلد مقابل الرجم، او التحميم والجلد مقابل الرجم، ماذا ده كذب وده حباط، لكن الكريمة للسحر، لانه القاضي يمكن ان تميله عن الحق الى الباطل بايه؟ بالمال. فاذا دايما اكل السحت وسماع الكذب منهم في بينهم خدان، في بينهم خدان، لا ياكل السحت يسمع كذب على طول. يعني ما تديله الرشوه، فاهم ازاي؟ يعني انت ايه صاحب باطل، انت مظلوم، مفهوم؟ لو كان مال تتقلب ايه؟ ظالم، مفهوم؟ يبقى او ولو ظالم وكان مال تتقلب مظلوم. طبعا كون بقى ان الشرع تغير او الحكم تغير، هو ده الكذب ولا مش الكذب؟ وده الكذب، لان الصدق هو شرع ربنا، الصدق، وربنا سمى شريعته الصدق وسمى كتابه الصدق، من جاء بالصدق صدق به، واضح؟ فيبقى قدامه ايه؟ الكذب. فدايما بين الكذب واكل السحت، ليه هم بيشرعوا الشعب باطلة ويعملوا ويسووا عشان ايه؟ اكل السحت، مفهوم؟ اي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد. اي ومن كانت هذه صفته، اي سمع للكذب، كان تعليل بقى، كأنه تعليل. شوف اللي خد بالك، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لماذا يا رب؟ مش لماذا من باب أن يسأل عما يفعل، لا ده من باب نفهم، عشان في حاجتين، سمعون الكذب أكلون للسحت، عشان كده كرر الصفات عشان تفهم الصفات دي من فوق من باب بيانهم خلاص وبيان مسلكهم. وما تستغربش أنهم لما يكونوا سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك، ما تستغربش انهم يبدلوا ويجيبوا الرجم بدل مش عارف ايه ويعملوا ايه بدل ايه، ما تستغربش، لان ما دام هو سمع للباطل وسمع للكذب هتنتظر منه الصدق ازاي؟ يبقى لا تعليل المسلك، وتكرار الصفه تاني سمعون الكذب اكلون للسحر تعليل للايه؟ للعقوبه. يبقى ذكرهم اولا تعليل للمسلك، وذكرهم ثانيا تعليل للعقوبه المترتبه، مفهومه؟ ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجاب له. ثم قال نبيه فإن جاءوك، طب خلاص عرفت تفصيلتهم وعرفت أحوالهم وعرفت كلهم وعرفت مصايبهم، فإن جاءوك أن يتحاكمون إليك. أما المجيء أصلا ليه؟ عشان التحاكم، هو المجيء عشان التحاكم، خد بالك، تحكم بينهم أو أعرض عنك، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق. هنا في تساؤل في الآيات، لو إحنا مش السر ده عارفينه، كيف يأذن الله سبحانه وتعالى نبيه أن يعرض عن قوم أتوه وقد عاتبه في إعراضه على رجل جاءه فأعرض عنه؟ يعني أنت فاهم؟ تو واحد يقولك ده مشكل مع ده، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهنا فأعرض عنهم تحكم بينهم إيه؟ أو أعرض عنه. تخيير، فهنا تخيير فيما لما فيه في موضع اخر، مش كده؟ طبعا مش ممكن يكون المأذون فيه هو عين الملام فيه قرآن، لا يمكن ابدا، ان القرآن منزع عن التعارض في اللفظ والمعنى، مفهوم؟ يبقى هنا الاعراض ده مأذون فيه، يبقى ده اعراض صح، والاعراض اللي حصل فيه ملامة ده اعراض ايه؟ خطأ، واضح؟ واذا وقع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اما ان يأتي القرآن اللي هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بتصويبه او بتخطيبه، او يأتي القرآن بالامر اصلا، وده الاصل، اصل في الشريعة ان القرآن بيأتيه يوجهه صلى الله عليه وسلم، فهنا قبل ان يقول له، افهم بقى الكلام، الاشكال ده، قبل ان يقول له فاحكم بينهم او اعرض عنهم، قدم له من الصفات ومن المؤامرة التي جاءوه من اجلها. يبقى في المقام هنا الاعراض اولى ولا لا؟ اللي جاءوا دول اهل مؤامرة، بينما في الاعمى رضي الله عنه جاء وما يدريك لعله، ولعل في القرآن حق، مش كده؟ او يذكره فتنفعه ذكر، طيب اذا ده حق وبالتالي اعراض عنه خطأ، بينما دول جايين للمؤامرة، واضح؟ ولادخال الفتنة عليه، يبقى الاولى ايه؟ الاعراض، زي مرضى القلوب. خد بالك بقى ان في تناسق شديد جدا وترابط برضو، الاسرار دي يا اخوانا بتعرفك وتعمق فيك الايمان بان القرآن كلام الله، والايمان بقى موجود اصلا بس بتعمق. فمثلا شوف اعرض هنا في قوله تعالى في حق مرضى القلوب، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا، فأمروا بالإعراض. ليه؟ لأنهم أهل فتن وأهل مطش كده، ويظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، فيبقى جايين إيه؟ ليمكروا. يبقى الأمر إيه؟ اعرض مع الموعظة والتذكير لعله ينصلح حاله، لكن إيه؟ ما يبقاش بطانة، ما يبقاش قريب. واضح؟ هنا نفس القضية، والكلام على مين؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين إيه؟ قالوا آمنا يا فهم لم تكن قلوبهم، ومن الذين هاد صنفه، الصنف ده هو اللي قلفاه في موضع اخر فاعرض عنهم. شو بقى؟ لما تجد شوف الاحكام اللي في الكتاب، الاحكام تجد ان الموقف ايه بالضبط، حاجة زي ما يكون بالملي ادق من هنا. نفس القضية، فاحكم بينهم او اعرض عنهم. يبقى هنا التخيير مش في شيء وقع فيه الملامة في موضع اخر، لا، ده التخيير في شيء امر به، يبقى ايه؟ ان هو جائز، امر امر به، ان هو الاعراض عن مرضى القلوب واهل النفاق واهل العداء للإسلام. واضح اخوانا؟ ونحكم فلا عليك الا تحكم بينهم، لانهم لا يقصدون بتحاكمهم اليك اتباع الحق، لا يقصدون بتحاكمهم اليك اتباع، ظهر ذلك من الايات المتقدمة، من الكلام المتقدم، بل ما يوافق اهواءهم. هم جايين لك عشان فتنة وعشان ان يقضوا منك ما يوافق اهواءهم. قال ابن عباس ومجاهد واكرمه والحسن وقتاده والسدي وزيد بن اسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخه بقوله وان يحكم بينهم بما انزل الله، اللي هي ايه؟ هو التخيير في الحكم. احنا بنتكلم دلوقتي على قضيه الاذن في الاعراض، الايه حملت قضيتين، قضيه الاذن في الاعراض واستشكال ذلك مع الملامه في الاعراض عن من جاء، لان دول جايين، فازاي دول يجي ويذنوا في الاعراض وده جاي ولامه في الاعراض؟ يبقى دي قضيه. وقضيه التخيير في الحكم، احكم او ما تحكمش. واضح؟ هذا التخيير نسخ بقوله تعالى وان احكم، فاحكم وان احكم، فاكرينها؟ فبقت ما فيش فيها ايه؟ كل اللي يجي لك لازم تحكم، لازم تحكم فيه بشرع ربنا، عاجبه مش عاجبه لازم تحكم فيه بشرع ربنا. ليه؟ لان شرع ربنا لا تحكم بيه ده هيبقى هيعمل قضيتين مهمين، القضية الأولى إقامة حكم الله في الأرض، القضية الثانية اختبار إيمان المحكوم فيه، اختبار إيمان المحكوم فيه، لأن مش هيتعرف هم زعموا ولا ما زعموش إلا لما إيه؟ لما تحكم. لكن لما تيجي تسكت أو تقول لأ أو يعني أنت مخير، يقولك والله إحنا رحنا للكعبة عشان ما، مفهوم؟ ونحكم بينهم بما انزل الله وان حكمت تحكم بينهم بالقسط. يبقى هنا بعد التخيير يبقى في جزئيه معينه انت مخير في تحكم او لا تحكم، لكن ان حكمت في شخيره في نوعيه الحكم، مفهوم؟ اي بالحق والعدل، وان كانوا ظلمه خارجين عن طريق العدل، يعني ما تبصش لحالهم، ما تبصش لحالهم تقول والله ده الواحد لو قال للناس دي حكم ربنا هيضلوا هيفتنوا، بلاش، زي ما احنا بنقول كده بالفلسفه العقليه، يقول لك بلاش تقول له الكلام ده، بلاش تقول المساله دي، بلاش تقول، بلاش تقول ترك ستاره كافر، بلاش تقول له مش عارف ايه ده حرام، فاهم؟ مفهوم؟ فلا لا، انت المفروض ان ايه؟ انت ممكن لما مقتضى ساعه ما تدخل في القضيه يبقى لابد من ايه؟ لابد تقام على وجه دون التاثر باحوال اهلها لما أهل القضية، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في رأيهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديه. خذ بالك من حتة مهمة أوي، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله ما تجدون فيه في الزنا في كتابكم، إلى أن قال نجد الرجل في كتابكم، يعني كتابكم يعني الكتاب الذي تؤمنون به والذي تدينون به والذي ترون أن الحق فيه، مش في كتابي أنا، افهم، ما لهمش في كتابي، واضح؟ هم يعلمون ألا في كتابكم. يبقى دي من باب إيه؟ قمت الحجة اللي هو إلزام المخالف بمذهبي، مش ده مذهبك؟ طب القضية كذا كذا كذا كذا، يبقى هنا إيه؟ إما تتناحل عن مذهبك تقول ده مش كتابنا، وإما يلزمك الإيه؟ اللي فيه، واضح؟ طيب يبقى هم سلموا بايه؟ سلموا بحكم الله وانه الحق، مش كده؟ هم كده مقضي ضمنيا اعترف بان الرجم هو حكم الله وان هو ده الحق من خلال كتابهم. فبقى تاتي الايات تلومهم بقى وتوجههم، خد بالك بقى. قال تعالى منكرا عليهم في ارائهم الفاسده ومقاصدهم الزائغه في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بايديهم الذي يزعمون انهم مامورون بالتمسك به ابدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا الى غيره اللي هو التبديل اللي عملوه، مما يعتقدون في نفس الامر بطلان وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراه، خد بالك من الحته دي، كيف يحكمونك، ده يا محمد ضمير اهو، ضمير مخاطب، الذي يروك لست منزلا بمنزله الكتاب الذي عندهم. انت بالنسبه لهم مالكش قدسيه واعتبار الكتاب اللي عندهم، والا كانوا حكموا بيه، يعني كانوا دانوا امنوا بيك. فازاي عشان تفهم ده، خد بالك بقى الخطاب ده لمين؟ مش ليهم هم، ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيان مفاسدهم، وفي نفس الوقت انكار عليهم، يعني بان الله عز وجل يبين نبيه، يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم فسادهم وانهم اهل خيانه، لان القضيه قضيه قلوب. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى يكسر من ابراز المظاهر العمليه عندما تكون قضيه متعلقه بالايه؟ بالقلوب، زي في ايات الم ترى الى الذين يزعمون. ليه؟ لأن القلوب بيد الله ولا يعلمها إلا الله، فلما يريد أن يعلمك من شأنها شيء ما بيعلمكش القلوب، ما بيقولكش ده القلب ده في كذا وحاله كذا، انت مش هتفهم ولا هتشوفه، هو اللي يراه سبحانه وتعالى وطالع. لكن انت مهما نوصف لك حال القلب مش هتراه. يبقى ايه اللي يوصف لك؟ علامات الظاهرة، المسالك العملية الظاهرة اللي انت تقدر تشوفها بعينك، كلام يقولوه تقول ده كلام المنافقين، حركات يعملوها تقول دي حركات المنافقين، مسلك معين ساعة ما تقول له تعالى الناحية دي يقول لك لا انا اروح الناحية دي، كنت تقول دي ده هو دي ايه طريقة المنافقين. واذا قيل لهم تعالى الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدور. يبقى بيديك من المسالك العملية والعلامات الظاهرة ما يقرب ليك ما في قلوبهم، لان القلوب اليه سبحانه وتعالى وحده. واضح؟ نفس القضية هنا، نفس القضية. فبقول له كيف يحكمونك؟ يعني كأنه ايه، انت لو تفكرت في هذه القضية لعلمت انهم اهل خيانة واهل اهواء واهل كيد ومكر. طب دي كلها حمور في القلب واهل فساد في القلوب. ازاي؟ لو تفكرت كيف يحكمونك وعندهم التوراة. انت ايه والتوراة ايه بالنسبة لهم؟ بالنسبة لهم انت بيقولوا عليك مش نبي، واضح، حسدا وكبرا ووا، لكن هم بيقولوش على التوراة حتى وان كان هم معتقدين انك نبي. يبقى خد بالك، هو هنقارن بينه وبين التوراة عندهم، بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين التوراة عند اليهود. هم يعتقدون ان التوراة حق ويعتقدون ان محمد حق. طب استوي بقى النقطتين كده سوا. طيب، وهم يعترفون ان التوراة حق ولكن لا يعترفون ان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في فارق اهو، مش كده؟ يبقى ازاي يقولك يحكموك لو كانت القضية قضية طلب للحق، لو كانت القضية قضية سلامة قلوب، لو كانت القضية قضية انصياع للايه؟ للحق ونزول اليه وعليه. كيف يحكمونك وعندهم سبيل الحق اللي هو بالنسبة لمذهبهم وتركيبتهم وعقيدتهم ما يختلفش في اثنين، واضح، وعندهم التوراة فيها حكم الله. وبالك كلمة التوراة تغني فيها حكم الله زيادة، هو تأكيد يعني، واضح. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طبعا وما أولئك بالمؤمنين، الإيمان ده أمر قلبي، فينفي عنهم الايمان اللي هو يبقى معناه ان هم ايه، مفيش ايمان حتى في القلب، مش بقى هو مش ظاهرا. احنا قلنا ان اي كل نفي في القران نفي كفر، واضح، مش ايمان دون ايمان، كفر دون كفر. وما اولئك بالمؤمنين ليه؟ لان هو مسلكهم ده مش مسلك ايمان، ما تفكرش انهم جولك من باب الايمان، فانت لما هتردهم يبقى ايه، رديت ناس مؤمنه زي ايه، عبس وتولى، لا ده دول ناس مما يدل على كذا وكذا وكذا، ومما يدل كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها كتاب فيها حكم الله ثم مدح التوراة التي أنزلها، واضح، لأنها من عنده فتستحق المدح سبحانه وتعالى، لأنه ممدوح سبحانه وتعالى، وما يكون من عنده فهو إيه، ممدوح أيضا، مش كده ولا إيه؟ ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إنا أنزلنا التوراة. التوراة دي اللي هم سايبينها دي مش بقى مش مجرد كده كلام ولا مسائل عادية. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها. لا يخرجون فيسيبوا، يبقى القرآن هو محطوط على الرف وهو بيعمل بإيه؟ حاجات تانية بعيدة عنه خالص، أو يقول لك نحن نحكم بالقرآن إزاي، أهو الآيات بتقول وبتاع ويبدل. لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار، نفس المسلك ده يسلك من بقى النبيون الذين أسلموا، واضح، والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار هم العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله. ما بيحكموش بالأهواء ولا اجتهادات، ما يحكموا أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. يبقى ده برضو بيان إلى أنه، وهنا الآيات دي جت كده تعتبر عرضا بين الايات اللي فوق القصة ده في قصة. هنا الايات خرجت عن ايه؟ عن ترتيب القصة لابراز معنى عقائدي وقضية عقائدية خطيرة، وهي ان الكتاب الذي ينزل من عند الله يسلك الناس امامه مسلكين. مسلك اللي هم بتوع القصة اللي هم ايه؟ التبديل والتحريف والخروج، واضح؟ دول مالهم؟ وما اولئك بالمؤمنين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم والذين هادوا سمعونا كذا جاء الآخر، مش كده؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. شوف أوصف نص الله العافية والسلام. في المقابل مسلك آخر بقى، فريق آخر، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، اللهم اجعلنا معهم، خد بالك، للذين هادوا، وبعدين والربانيون والأحبار. شوف بقى، شوف الثناء. يبقى هنا القطع العربي ده في القصة مش بقى ده جاي عشان إقامة مسلك عقائدي وتأصيل عقائدي، حيث تنتبه ان الحكم بشرع ربنا دي مش قضية ايه بسيطة كده زي ركعتين النافلة او زي الاحسان والبر واطعام الجار، لا، دي قضية لا يسلكها الا المؤمن الصادق التقي البار الذي يعرف قدر الله ويعرف قدر الشريعة، يحكم بها اللي هي بقى ايه بها دي اللي فيها نور وهدى لانه حيقدر ان فيها نور وهدى. لكن واحد تاني يقولك دي رجعية، لا تخلف، ده احنا هنرجع لعصر الحجارة، واضح؟ فيضطر ايه؟ عنده التبديل ده، وعنده انك انت تقول الغي الاحكام دي كلها، ايه؟ لا، سهل قوي ان الكلام ده كله ما يقول لك القران كلام، ده كلام زي ما واحد يوصف القران يقول لك ده كلام اجمل في قصه الف ليله وليله، هل على قلبه خالص؟ لكن يبقى ده ايه؟ دول منهم بقى، ما هو ده بقى، ما هو انت ما تستغربش ليه ولا خبالك الذين ما يريد الله ان يطهر قلوبهم قلبه دمس، لكن دكم بقى ايه؟ النبيون الذين اسلموا والربانيون والاحبار. شوف بقى صف وصف اهو، ده اسود وابيض، اسود وابيض، مفهوم؟ مش اخضر واحمر، اسود وابيض، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقضية سهلة، الذي درس قلبه مش صعب ابدا، لكن دكها يقف يبقى ايه؟ يحكم به. كذلك ربانيون منهم هم العلماء العباد والاحبار هم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، اي بما استودعوا من كتاب الله الذي امروا ان يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس.